إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وبعد أن انتهى من أصل أهل السنة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، وذكر أن الجهمية على ثلاثة فرق، ذكر أن الجهمية منهم من يصرحون بأن القرآن مخلوق، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن كنا بأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. ومنهم الواقفية، أي الذين توقفوا، لا نقول بأنه مخلوق ولا هو غير مخلوق، وهؤلاء ذكر ابن حرب أنهم أخبث من الأول، من الفريق الأول. والطائفة الثالثة وهم اللفظية، الذين قالوا بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وقد ذكرنا هذا، وهؤلاء أيضا قوم خبثاء. انتهينا من هذا الأصل، ثم ذكر بعد ذلك أصل مهم جدا، وهو مصدر من مصادر التلقي عند أهل البدع، أمر مهم جدا. وابن حرب الكرماني رحمه الله ذكر هذا، وهذا من فقهه، ألا وهي مسألة الرؤية. قال: والرؤية من الله عز وجل، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث. أضغاث أحلام، أي تحديث بالنفس ليس برؤية، واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤية ثلاث، قال الرؤية ثلاث، قال رؤية من الله والحلم ورؤية من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم ثلاث، وبيّن عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم قال: من رأى في منامه شيئا يكرهه، من رأى في منامه شيئا يكرهه، قال: فلا يحدث به أحد، فلا يحدث به أحد، قال: فليقم وليصلي. إذن هذا الحديث أفاد عدة أشياء. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، أي في منامه رأيت شيئا يكرهك فزعت منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يحدث به أحد. انتهت المسألة. كثير من الناس تجده مثلا يرى رؤيا يجوب الأرض مشارقها ومغاربها حتى يسأل: إني رأيت شيئا وأنا أخاف وأنا أهاب وأنا لا أستطيع النوم وأنا أرتعش وأنا أخاف، ويذهب إلى أطباء نفسيين. النبي عليه الصلاة والسلام قطع لك المسألة، قال: من رأى، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، قال: من رأى في منامه شيئا يكره، أولا فلا يحدث به أحد. انتهى، خلاص كده أغلقت قنوات أصحاب الرؤى، انتهت المسألة، خلاص أغلقت إيه قنواتهم. هناك قنوات قائمة على الرؤية، واضح، إنما يدخلها أموال بالاتصال بالرؤية: رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وهذا لم يكن من فعل السلف الصالح، مفهوم؟ هذه تصير شغل الشاغل للناس النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الحديث: من رأى من من رأى في منامي شيئا يكره ها واحدا فلا يحدث به أحد. إذن إذا حدثت تأثم، لأن الأصل في النهي التحريم، فلا يحدث به أحد، فإذا حدثت به صرت إيه؟ صرت آثما. هذا أولا. ثانيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقم وليصلي. وليصلي هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تقوم إيه؟ فتصلي. إن قال قائل: وليصلي هنا يعني فليدعو، لأن الصلاة في اللغة يعني الدعاء، كنا هذا غلط، لأن الأصل ها إن هذه حقيقة شرعية، عرف الشرع إذا قال كلمة صلاة إنما يقصد بها إيه؟ في عرف الشرع الصلاة المعهودة، التعبد إلى الله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن إذا قال إنسان فليصلي هنا معناها الدعاء، فليقال له هذا غلط. لماذا غلط؟ لأن هذا الكلام يكون صحيحا إذا لم يخرج من عرف الشرع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فليصل فيحمل على عرف الشرع، أي الصلاة الإيه؟ الصلاة المعهودة. إذن قم وصلي، وصلي ركعتين، مفهوم؟ ليصرف الله عنك إيه؟ عنك ما رأيته. أما أن تظل طيلة النهار كئيبا وتحدث الناس وتحدث من تراه وفي الهاتف ومن لقيته وفي المسجد وفي البيت، هذا حرام عليه، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يحدث به، فلا يحدث به أحد. وفي صحيح مسلم أن أحد الصحابة قال يا رسول الله، هذا من حديث أبو هريرة، قال يا رسول الله إني رأيت في المنام البارحة أني رأسي قد قطعت، رأسي قد قطعت ثم كانت أمامي وظللت أتبعها. ده فين؟ ده في المنام، يعني دماغه اتقطعت وماشي قدامه وهو بيمشي ايه؟ وهو ماشي وراه، واضح؟ ثم أخذتها فركبتها إلى جسدي مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما يلعب الشيطان بأحدكم، لما يلعب الشيطان بأحدكم، إذا رأى في منام رأى في منامه شيئا يكرهه فلا يحدث بأحد، مفهوم؟ لأن هذا من إيه؟ من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لما يلعب الشيطان إيه؟ بأحدكم. إذن رأيت شيئا يكرهك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث به أحد، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قم توضأ وصل وانتهت المسألة. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن حرب الكرماني: والرؤيا من الله عز وجل، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث فقصها على عالم. هذه الرؤيا إيه؟ الرؤيا التي من الله، مفهوم؟ رؤيا من الله. لذلك ابن القيم رحمه الله قال: وإذا صدق العبد صدقت رؤيته، إذا صدق العبد صدقت رؤيته. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال: والبشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى، أو ترى له، هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. قال: وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا. إذن هذا أصل آخر، أن الرؤيا من النبيين حق ووحي، كما حدث مع إبراهيم عليه السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن كان ماذا؟ كان أمرا. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طيب، فلما تله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتبه لكلمة قد صدقت، فالله عز وجل قال له قد صدقت بعد أن إيه؟ بعد أن فعل، قد صدقت الرؤيا. إذن رؤيا الأنبياء حق، في صحيح مسلم أن عبد الله بن زيد رأى في المنام أن عبد الله بن زيد الصحابي رأى في المنام أن اليهود قال لهم يقول لهم اليهود قال ائتوني ببوق فقالوا لا ثم بالنصارى ثم بعد ذلك جاءه آت فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلمه الأذان ثم قام من المنام فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها حق علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام انتبه أقر إيه؟ أقر هذا. قال عمر والله يا رسول الله إني رأيت هذا. إذا عمر أيضا إيه؟ عمر أيضا رآها إني رأيت هذا. إذا رآها عبد الله بن زيد والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقره على هذا. فلا يحتج بها أحدا بعد ذلك يقول إني رأيت في المنام واضح جاءني النبي عليه الصلاة والسلام وأتاني بالأذكار واضح وقل علمها طائفتك طائفة الشاذلية مثلا ويحتج بأن عبد الله بن زيد بن عاصم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنها لرؤية حق نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إيه؟ إنها حق فمن الذي يخبرنا أنها حق ده أولا ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فلا شريعة لا شريعة مفهوم الكلام قال فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤية ويزعم أنها ليست بشيء وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤية المؤمن كلام يكلم به الرب عبده لكن هذا لا يصح أي الحديث وقال الرؤية من الله الرؤية من الله هذا حديث صحيح البخاري لا يرى الاغتسال من الاحتلام هذا غلط لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يذكر الاحتلام ولا يجد البلل يعني يذكر أنه احتلم ولكن قام وما وجد منيا فقال النبي لا غسل عليه وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الغسل قالت أم سلمة يا رسول الله إن المرأة ترى ذلك في منامها فقال إن النساء شقائق الرجال هذا كلام عام هذه قاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يرد دليل بالتخصيص مفهوم هذا لذلك عندنا عدة ضوابط نذكرها بعد كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ذكر من أصول ومآخذ الاستدلال انتبه له من مآخذ الاستدلال عند أهل البدع جميعا الرؤية فجعلوا الرؤية مصدرا من مصادر التلقي مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب القرآن حجة في ذاته السنة حجة في ذاتها إجماع الصحابة لأن القرآن والسنة أحال عليه قال الله عز وجل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واضح هذا الوحي الهدى هنا الوحي ويتبع غير سبيل المؤمنين وأول المؤمنين كانوا هم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لذلك كان الصحيح أن إجماع الصحابة حجة إذا اجمعوا على شيء فهو حجة أما إذا اختلوا فينظر إلى أقرب أقوالهم إلى الدليل وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية أن إجماع الصحابة هذا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم ولكن اختلفوا بعد ذلك بعد حجة أن إجماع الصحابة حجة اختلفوا في غير ذلك هل إجماع بعد الصحابة يكون حجة أيضا أم لا مفهوم؟ إذن الإجماع بعد الصحابة كلهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة لكن اختلفوا بعد الصحابة هل إجماعهم حجة أم لا فخالف فالإمام أحمد رحمه الله وكذا أبو محمد ابن حزم وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الوسطية على أن إجماع الصحابة هو الذي حجة حتى ابن حزم قال في كتاب النبز اسمه النبز في أصول الفقه كتاب نادر جدا اسمه النبذ في أصول الفقه ولعلنا نتعرض ليه إن شاء الله قال والإجماع هو إجماع الصحابة، فمن قال بأن الإجماع يكون بعد الصحابة أيضا فيقال له، انتبه ابن حزم سيلزم، قال فيقال له الصحابة إذا أجمعوا إما أن يجمعوا بعدهم على شيء وإما أن يختلفوا بعدهم على شيء، صحيح ولا لا؟ ليس هناك شيء ثالث، إما أن يجمعوا بعض الصحابة وإما أن يختلفوا بعض الصحابة. قال فإن أجمعوا بعض الصحابة على شيء إذن يؤخذ بإجماع من؟ بما كان عليه إجماع الصحابة وانتهى، ولا حاجة لنا في الإجماع الإيه؟ في الإجماع الثاني. وإن اختلفوا فلا خير في اختلاف بعد إجماع الصحابة، انتهت المسألة، صحيح ولا لا؟ فلا خير في اختلاف بعد إجماع الإيه؟ بعد إجماع الصحابة. لذلك هذا هو فهم السلف الصالح، أن الصحابة إذا اختلفوا على شيء في قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا أجمعوا على شيء لا يجوز الإيه؟ لا يجوز أن يقال هنا في خلاف، في هذه المسألة خلاف. إذن مصادر التلقي القرآن، السنة، إجماع الصحابة لأنه إيه؟ لأنه أحال عليه، مفهوم؟ هذه الأمور الثلاثة متفق عليه، ثم بعد ذلك بقى القياس قول الصحابة شرع من قبلنا، هذه الأمور إيه؟ اختلف فيها أهل العلم، ليس هو مجالنا الآن. هذا تسمى هذه مصادر التلقي، يعني من أين تتلقى علمك، من أين تتلقى دينك، تتلقاه من إيه؟ من الكتاب والسنة وإجماع وإجماع الصحابة. إذا فهمت مصادر التلقي هذه، إذا تعرف أن الشيخ الذي يعلمك ويبين لك مبلغ ليس مشرع، هو مبلغ يبلغ لك مصادر التلقي ليس مشرع، لأنك لو جعلت قوله حجة إذن هو مصدر رابع، فشيخك مصدر رابع وشيخ فلان مصدر خامس وشيخ فلان مصدر سادس، لا، مصادر التلقي الكتاب السنة إجماع الصحابة. أيما رجل قوله إنما هو مؤد ومبلغ لمصادر التلقي وليس هو مشرع ومصدرا من مصادر التلقي، لو فهمت الكلمة دي اتنسفت عندك الحزبية تماما، فهمتها؟ اتنسفت مسألة الحزبية، لأن مصادر التلقي عندنا كتاب السنة إجماع الصحابة اللي ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة، قال وأصول السنة عندنا ها التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله، ما الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة والاقتداء بهم، هذا هو فهم السلف الصالح كما ذكرنا. الشاطبي بيذكر مآخذ الاستدلال عند أهل البدع، الباب ده مهم جدا، من ضمن مآخذ الاستدلال عند أهل البدع أي مصادر التلقي عند أهل البدع المنامات. المنامات عند أهل البدع صارت إذا تعارض الحكم الشرعي مع المنام عند أهل البدع يقدمون المنامات، صار تبنى أضرحة بالمنامات، السيدة زينب ورقية وسكينة في القاهرة هنا، كل هذه أقيمت بالمنامات، مفهوم هذا الكلام؟ صار بالمنامات طريقة الشاذلية وغيرها من طرق الصوفية، قالوا بأن الأذكار أعطاها لنا الخضر في المنام، ومنهم من يقول أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام إيانا في المنام، فصارت هناك أذكار بحجة الإيه؟ بحجة المنام. ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم، في مقدمة كتاب فصوص الحكم، الكتاب ده مشروح 10 شروحات، الإمام الذهبي يقول عن هذا الكتاب، قال إن لم يكن في هذا الكتاب كفر فليس في الأرض كفر، أكثر من كتب اليهود والنصارى هذا الكتاب. ابن عربي يقول إيه؟ بيقول هذا الكتاب ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي خذ فصوص الحكم هذه بلغها عني أمتي، فقام من المنام وقال إيه؟ وقد بلغت هذا الكتاب. هذا الكتاب الآن عمد عند الصوفية، عمد عنده. إذن تجد أن المنامات عندهم تؤصل إيه؟ تؤصل أمورا شرعية. الجماعة بتوع البرلمانات والأحزاب، واحد يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على قبة البرلمان، هذه رؤية، واضح؟ إذن ما الثمرة منها؟ الثمرة منها أن الناس يثبتون على ما هم عليه ويحدث بعضهم بعضا. ويقول الشيخ جمال عبد الهادي صاحب التاريخ، أستاذ التاريخ، يقول رأيت محمد مرسي حينما كان رئيسا، رأيته يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل وهو إمام إيه؟ إمام لهم، يعني إمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، والجهل والحمقى يضحكون ويصفقون فرحون. لو صحت هذه الرؤية، يعني لو صحت هذه الرؤية، إذن يحكم على هذا الرجل الذي صلى إماما بالفسق أو مبتدع. ليه؟ لأن القرآن يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واضح. وأصح تفسير بالرؤى إنما يكون بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإمن تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يحكم عليه بالإيه؟ بالفسق والبدعة. فصارت المنامات لها شغل شاغل، واضح. جماعة التبليغ حاجة مصيبة عندهم، جماعة التبليغ أصل أصيل عندهم، بل لهم جلسة، واضح. إيه رأيت إيه في المنام؟ رأيت كذا وكذا، مفهوم. ويجعلونها مصدر إيه؟ من مصادر التلقي، وإن لم يكونوا بلسانهم فحالهم يقول ذلك. الإمام الشاطبي جعل هذا أصلا عند أهل البدع ومأخذا من مأخذ استدلالهم، فقال وأضعف هؤلاء احتجاجا، بعد أن ذكر المآخذ والمصادر التلقي عند أهل البدع، قال وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها. رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثير للمترسمين، انتبه للكلمة، يتفق مثل هذا كثيرا، يعني هذا يظهر كثيرا عند المترسمين برسم الصوفية. رأينا في المنام اترك كذا وافعل كذا. طب المنام ليس حكما شرعيا حتى تأخذ منه حكم اترك وافعل، مفهوم. قال وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، فيعمل بما رآه في المنام بالترك أو الفعل معرضا عن أمور الإيه؟ عن أمور الشريعة. ممكن بعض الناس، واضح، يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بارك الله فيك وأعانك الله، وكان جاي من 4 شهور من جماعة التبليغ، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أقر هذه الفعلة. لا، ليست المنامات حجة، ليست المنامات حجة شرعية، إنما يفهم هذا ويعرف من الشرع. قال الشاطبي قال وهو خطأ، لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال. الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال. لماذا؟ لأن رؤية الأنبياء حق، هي وحي، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، أي نعرضها على الإيه؟ على الأحكام الشرعية، فإن سوغتها أجازتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها. يعني مثلا أنت عندك في صحيح البخاري من حديث أبي جمرة الضبعي، أبي جمرة الضبعي قال نهاني أناس عن المتعة، متعة الحج، قال فتمتعت، يعني جعل نسكه متعة الحج، لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك بعد أن يحل يمكث مدة، ثم بعد ذلك في اليوم يوم التروية يبدأ في الحج، قال فتمتعت ثم رأيت، نمت فرأيت في المنام قال حج، يقال لي حج مبرور، رجل قال له إيه؟ حج مبرور. قال فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بما رأيت، قال الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جابر قال لئن حييت إلى قابل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى إيه؟ أن تكون عمرة، والعمرة بعد ذلك سيحل النبي عليه الصلاة والسلام وتكون حجا. إذا تمنى النبي عليه الصلاة والسلام المتعة، لذلك من أهل العلم قال بأن المتعة أفضل من القران، أفضل من القران. إذا ابن عباس هنا جعلها إيه؟ جعل رؤيته تابعة للسنة الصحيحة، تابعة لإيه؟ للسنة الصحيحة. لذلك ابن حجر علق قال ويؤخذ من هذا الحديث ذكر عدة فوائد، ثم قال ويؤخذ منه الاستئناس بما وجد من الأحكام الشرعية. واضح؟ ولا يقال بأن هذه حجة شرعية، لا، لأن الحجة الشرعية في صحيح البخاري الحديث الموجود، ولكن هذا أخذ إيه؟ تبعا واستئناسا، مفهوم؟ ولم يؤخذ استقلالا، ويثبت تبعا ما لم يثبت، ما لم يثبت استقلالا. ثم قال وإلا وجب تركها والإعراض، والإعراض عنها، وأما أن يستفاد منها الأحكام فلا. كما يحكى عن الكتاني، انتبه لهذا المثل، كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الكتاني رأى النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في المنام. فقلت، أي الكتاني قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أدعو الله ألا يميت قلبي، أدعو الله ألا يميت قلبي. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام له، قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. إذن الكتاني يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أدعو الله لي ألا يميت قلبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قل كل يوم 40 مرة ها يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. إذن 40 مرة. الشاطبي قال كلام بديع، قال فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا. أصل الذكر إيه؟ يحيي القلب صحيح شرعا. وفائدة الرؤية التنبيه على الخير، وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بال40. شوف الكلام الشاطبي إيه؟ فرق، قال نعم الذكر إيه؟ يحيي القلب، ذكر الله عز وجل. والحديث المختلف في صحته لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الشاطبي قال نعم أصل الذكر موجود، ولكن يبقى الحال في تحديد، شوف الكلام، في تحديد الذكر. أي واحد جاهل يقول هذا ذكر لا شيء فيه، لا شيء فيه، لكن لا فيه شيء، لأنك إذا قلت لا شيء فيه إذن أنت احتججت بأصل الذكر، لكن يبقى الأمر في تحديد الذكر. التحديد يحتاج إلى دليل شرعي، وعندنا ضابط في الذكر، لا يجوز إطلاق الذكر المقيد، كما أنه لا يجوز تقييد الذكر المطلق. لا يجوز إطلاق ذكر مقيد أو تقييد ذكر مطلق. يعني مثلا أنت بعد الصلاة شرع لك 3 الحمد سبحان الله ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذا اسمه ذكر مقيد. فلو أن إنسان مثلا بعد الصلاة قال أنا سأقول 100 200 300 1000 سبحان الله ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر، نقول أنت ابتدعت. لماذا ابتدعت؟ لأنك أطلقت ما قيده الشرع، أطلقت ما قيده لإيه؟ أطلقت ما قيده الشرع. كذا الذكر المطلق لا يجوز تقييده. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا كما في صحيح مسلم وكما في صحيح البخاري، وختم البخاري كتابه بهذا الحديث، قال كلمتان ثقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. هذا مطلق أم مقيد؟ مطلق، لم يقيد بحد ولم يقيد بعدد، هذا مطلق. فلو أن إنسان قال مثلا أنا سأجعل لي ورد يوميا 100 سبحان الله بحمدي و100 سبحان الله العظيم، نقول أنت ابتدعت. لماذا؟ لأنك قيدت ما أطلقه الشرع، فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع أو إطلاق ما قيده الشارع. انظر مثلا في الحديث، أنا بتكلم بسرعة، أحسنت، انظر مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أذكار النوم، فقال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك لا رغبة ولا رهبة، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حفظها من مرة واحدة، البراء بن عازب سمعها النبي، سمعها مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم حفظها. قال فرددتها علي، النبي صلى الله عليه وسلم قالها له حفظها خلاص. قال فرددتها علي، فقال الذكر كله حتى إذا، قال البراء حتى إذا قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت، ماذا؟ وبنبيك. قال وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي لا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول، وما محمد إلا رسول، صحيح. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال لا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت. علق النووي وابن حجر قال وهذا دليل على أن الأصل في الأذكار التوقف. الشرع جاء بها كذا، الشرع جاء بها كذا. طب إذا كانت كلمة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام رد الصحابي فيها مع أن الكلمة صحيحة محتملة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرده في هذا، فما بالك طريقة الشاذلية والطريقة الصوفية والطرق تكتب أذكارا، كتب أذكار كتب، ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رده في إيه؟ في كلمة واحدة فقط، لفظة واحدة وهي صحيحة، ولكن جبريل جاء بها هكذا، لأن السنة إيه؟ السنة وحي، السنة وحي. شوف في صحيح مسلم النبي عليه، من حديث زيد بن ثابت، سودة خرجت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها عمر يا سودة أما إنه لا تخفين علينا ارجعي. فكانت سودة بدينة، وكان إذا رأى أحد يعرفها، يعرفها من إيه؟ من هيئتها. قال لها ارجعي، فدخلت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن عمر قال لي كذا وكذا، هذا صحيح البخاري ومسلم، إن عمر قال لي كذا وكذا وكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يملي على زيد بن ثابت، كان زيد بن ثابت كاتب الوحي، فكان يملي عليه أن يكتب آيات من القرآن، وكان في يد النبي عليه الصلاة والسلام عرق، كان في يديه عرق، العرق يعني أنت عارف العظمة، فاكر العظم، عظم اللحمة وعدل في عظم الفراخ، فاكر العظمة دي مثلا لو ورك مثلا عليه لحمة، معلش، فاللحم ده لما انت بتأكله ده فرز اول، في فرز تاني، مش بتلاقي مثلا بعض اللحم كده بعد ما بتاكل بقى فوق العظمة، ها ده اسمه عرق، ده الفرز التاني. ها العرق ده النبي عليه الصلاة والسلام كان ماسك ايه؟ قطعة في يده، وكان يأمر زيد ايه؟ ان يكتب شيئا من الوحي. اذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ايضا هو ايه؟ كان في شيء في يديه شيء من الطعام، مفهوم؟ وكانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد، كانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد. قال زيد فأخذه ما يأخذه من الوحي، يعني وسود بعد ما كلمته فأخذه ما يأخذه من الوحي. كان النبي يتصبب عرقا في الليلة الباردة إذا نزل عليه الوحي، إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا، فأخذه ما يأخذه من الوحي. قال زيد فكادت فخذي أن ترض، ترض يعني فخذها تنفجر، لأن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه على فخذه، والوحي ثقيل، واضح. فقال كادت فخذي أن ترد، فخذت الكسر. قال ثم سري عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هيبلغه، إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكن. ده قرآن ولا سنة؟ ها أجيبوا يا شباب، سنة. يبقى السنة بينزل بيها ايه؟ جبريل، صحيح؟ إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكن. إذن المرأة الأصل فيها وقرن في بيوتكن. لماذا؟ لأن الخروج وسيلة واضح إلى أن الناس يرونها، وإما أن تفتنه وإما أن يفتنها فيقع في المحظور ألا وهو الزنا عياذا بالله. فأغلق الشرع الباب وقرن في بيوتكن، مفهوم؟ إذن وقرن في بيوتكن، إذن الخروج وسيلة إلى هذا المحرم الذي يقع ألا وهو الزنا، واضح؟ إذن حرمت هذه، منعت هذه الوسيلة. لكن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكن. تخرج مثلا تشتري شيء من السوق ثم ترجع مرة أخرى، مسافة السكة تروح وتيجي، مفهوم؟ لهذه الحاجة. ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الإيه؟ أبيح للمصلحة، للمصلحة الراجحة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الكلمة الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع لما كنا عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للبراء، قال: لا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. إذن الأصل في الأذكار ماذا؟ التوقف والمنع، التوقف والمنع. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها تقييد في عدا أذكار الصباح؟ لا، ليس لها تقييد. فإذا قال لك إنسان مثلا: اجعل لك ورد يوميا 100 مرة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومسك لك الصبح كده 100 مرة، ما حكمه؟ هذه بدعة. لماذا؟ لأنه قيد ما أطلقه الشارع، واضح؟ قيد ما أطلقه إيه؟ ما أطلقه الشارع. إذن عندك ضابط: لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع من الذكر، ولا تقييد ما أطلقه الشارع من الذكر. فإذا جاء هذا الرجل في المنام وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي قل 40 مرة يقولها، لا يقوله، هذا باطل، لا يقوله. لماذا؟ لأنه لو كان شرعا لكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به في حياته، لو كان شرعا لأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ في حياته. فبعد موته عليه الصلاة والسلام تمت الشريعة وانتهى الباب، خلاص أغلق، فلا زيادة فيه ولا نقصان. أما كل 100 مرة، كل 40 مرة، سؤال: متى يكون 40 مرة صحيحة؟ لو كان عندي في الشرع أصلا النبي قال قل 40 مرة، ها، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، قل 40 مرة، إذن كانت الرؤية تابعة لمن؟ تابعة للشرع. لكن إذا لم يوجد عندي في الشرع دليل بهذا التقييد لهذا الذكر، صار هذا الفاعل لهذا الذكر مبتدع. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت المسألة؟ إذن جاءك إنسان في المنام قال لك أنا النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي مثلا، هنا شبهة، يقول: طيب ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من رأى في المنام فقد رآني؟ هذه ستأتي إن شاء الله في آخر المحاضرة. فإذا جاءك وقال لك أنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد أبحت لك الخمر، الجواز؟ لا يجوز، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والخمر محرمة، ولا نسخ بعد موت عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هناك وحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كما في صحيح مسلم أن أم هانئ دخل أبو بكر وعمر فرآها تبكي، فقال: مالك؟ قالت: إنما أبكي على انقطاع الوحي. فانفجرا في البكاء. إذن الوحي انقطع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الوحي انقطع، إذن ليس هناك شريعة، ليس هناك إيه؟ شريعة بعد موت عليه الصلاة والسلام، انتهت. إذن مات النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الشريعة وقد تمت وكملت، فلا يجوز فيها زيادة ولا فيها نقصان. قال الشاطبي: وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: أترك نفسك وتعال. فقال: وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود. انتبه لكلام الشاطبي: وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح، لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق، والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى، قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي أترك نفسك وتعال، أي دعك من هواك، وعليك باتباع نبي وباتباع الكتاب وباتباع السنة على فهم السلف، على فهم السلف الصالح. فإن كان على هذا المعنى فهذا موجود في الكتاب، في الكتاب والسنة. أما إذا كان على خلاف هذا المعنى فهو باطل. ثم قال الشاطبي: ويحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي، فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع. النطع تعرف الجلد، جلد البقر أو الجاموس بعد ما يدبغ ويوضع في الأرض اسمه نطع. فشريك بن عبد الله القاضي وهو اختلط في آخر حياته دخل على الخليفة، فأول ما دخل على الخليفة، الخليفة أول ما شافه قال: علي بالسيف والنطع. لما الخليفة يقول علي بالسيف والنطع يبقى الراجل ده هيموت، سيقتل، مفهوم هذا؟ فقال: إلي بالسيف وعلي بالنطع. فقال: لما يا أمير المؤمنين؟ شريك بيقول له: لما؟ قال: رأيت في المنام كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني. شفت في المنام أن أنت بتدوس على البساط ومعرض عني، مديني ظهرك، تظهرك الخليفة وأنت معرض عني. فقصصت رؤياي على من عبرها، أتى بالمعبرين وقال لهم: رأيت كذا وكذا. فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر لك معصية. يعني قال: أتيت بالمعبرين فقلت لهم الرؤية، فقالوا له: إن شريك يظهر لك الطاعة ولكن يضمر لك الايه؟ المعصية. فشريك بن عبد الله القاضي، إذن هذه رؤية، ما الثمرة من هذه الرؤية؟ أن شريك سيقتل. هذا القتل حكمه ايه؟ حكم شرعي، لأن الأصل في الأنفس أنها معصومة، الأصل في الأنفس أنها معصومة. شريك ماذا قال له؟ فقال شريك: قال: يا أمير المؤمنين، ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك بيوسف؟ وليس بهذا تقتل النفوس. يقول له: رؤيتك ليست رؤيا إبراهيم، لأن رؤيا إبراهيم كانت وحي حق، أما رؤيتك ليست بوحي ولا بحق، وليس معبرك بيوسف لأنه ليس برسول، فكيف تقتل الأنفس مثل هذا الكلام؟ في أناس بيفعلوا هذه الأمور بهذه المنامات، واضح. رأيت مثلا في المنام كذا، أن فلان يبغضك، فلان يكرهك، هذا ليس له حكم شرعي، لأن معلوم في الشرع أن الأصل ما بدا بما ظهر لي منه، هذا هو الأصل، الأصل ما ظهر لي منه. لذلك نأخذ عدة ضوابط في أمر الرؤية حتى تضبط لك المسألة، ولكن قبلها، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو فقد رآني، أو فقد رأى الحق، كله ألفاظ صحيحة عليه الصلاة والسلام. الصوفية عندهم أصول، من أهم أصولها هذا الحديث، فيفهمونه على غير فهم السلف الصالح ويقولون الحديث في صحيح مسلم، مفهوم؟ فالجواب: أولا، لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، لأنه لابد أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون الاستدلال منه صحيحا، مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رأى الحق، أو فسيراني في اليقظة. الجواب الثاني أنه يشترط أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بشمائله أصلا، يشترط أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بشمائله. يعني مثلا ابن سيرين جاءه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفه لي، قال جاءني رجل من غير لحية، قال هذا شيطان، قال هذا شيطان ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن من رآني في المنام فقد رأى الحق أو فسيراني في اليقظة. إذن أولا يشترط أن تكون أنك أن يكون أنت أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بشمائله أصلا، فلابد أن تعرف شمائله صفاته عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا ثانيا. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ماذا تريدون؟ الصوفية قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في اليقظة معنا. يكون إيه؟ إيه يا أخواننا في هذا عندنا؟ فقلنا أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام، هذا حديث أبو هريرة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فالصوفية يقولون بأن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نراه في اليقظة أمامنا. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا نراه في اليقظة إذن يأخذ منه إيه؟ أحكاما شرعية، أحكاما شرعية. لكن هذا باطل. كنا أولا لأن الشريعة نسخت بعد موته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، العلماء قالوا قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قالوا هناك رواية في صحيح مسلم من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، يعني هذه هي صورتي بشمائل التي كانت في اليقظة. الجواب الثاني، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قالوا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر به الذين كانوا في مكة فيقول لهم الذين لم يهاجروا من رآني منكم في المنام فهذه بشرى أنه سيهاجر إلي وسيلقاني وسيراني وسيراني في اليقظة. الجواب الثالث، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني من رآني بشمائلي فهذا دليل على اتباعه لي، وهذا دليل على أنه سيراني في اليقظة يوم القيامة على الحوض، فهذا دليل على أنه إيه؟ على أنه متبع. ومع هذا كله لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من قبره ويجالس من؟ ويجالس هؤلاء الحمقى من الصوفية وغيرهم، مفهوم؟ ثم يجالس من؟ أنهي طائفة؟ أي طائفة؟ جلس طائفة الشاذلية أم الطائفة المحمدية أم الطائفة الكذا أم الطائفة، أي طائفة تريدون؟ مفهوم؟ الأمر الذي بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال قال منها خلقناهم، أي الأرض، وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارات، تارة أخرى، تارة مرة واحدة فقط، مفهوم؟ فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذن سيخرج مرة بعد مرة، إذن نخرج منها تارات، وهذا غلط. لذلك الله عز وجل منها خلقناهم وفيها نعيدهم منها نخرجهم تارة. إذن من مات لن يبعث ولن يقوم إلا يوم القيامة. ويقال لهم أيضا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من قبره ويجالس الناس في اليقظة، أأنتم أولى أن يجلس معكم أم الأولى أن يجلس مع الصحابة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار؟ أأنتم أفضل أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فالصحابة أفضل، فكان الأولى أن يجالسهم هم، وينقل الصحابة أنهم رأوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، أأنتم الأولى أم الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقوم في اليقظة أن يقوم في اليقظة، واضح، ليخمد الفتنة التي وقعت ما بين بعض الصحابة مع بعضهم البعض، صحيح؟ لكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج، وهذا أولى، مفهوم أم لا؟ فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج أأنتم أولى أم هنا أولى؟ الجواب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يخرج لكان يخرج في الفتنة أولى، حتى يخمدها، لأن الله عز وجل قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم. إذن يفهم الحديث على فهم السلف الصالح. فإن قال قائل ألستم تقولون بأن الحديث عندنا على ظاهره كما قال الإمام أحمد؟ نقول نعم، الإمام أحمد قال والحديث عندنا على ظاهره، فالأصل في الحديث أنه على ظاهره، ولكن يؤول الحديث إذا كانت هناك أحاديث أخرى تصرف هذا الحديث عن ظاهره، لأن التأويل هو صرف الحديث النص عن ظاهره واضح إلى تعريف آخر لأدلة مقترنة. لو هناك أدلة تصرف هذا الحديث عن ظاهره نعم، إذن صرفناه، ليس صرفناه بعقولنا ولا صرفناه بأهوائنا، وإنما صرفناه بنصوص أخرى وبأدلة أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ الشاطبي يقول ماذا؟ قال وأما الرؤية التي يخبر فيها رسول الله الرائي بالحكم فلابد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بما استقر من شريعته، ليس العمل بما رآه في الرؤية، وإن أخبر بمخالف فمحال. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بمخالفة مثلا في المنام، محال أن يكون هذا في الشريعة أن إنسان يطبقه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أخبره بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخلافه في الشرع ثم أخبر بخلاف ما أمر به في الشرع في المنام، لا يؤخذ من المنام، إنما يؤخذ بإيه؟ إنما يؤخذ بهذا بالذي في الشرع. قال الشاطبي فمحال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته. المنامات لا تنسخ، ها؟ لا تنسخ الشريعة، لأن الدين لا يتوقف على استقراره بعد موته على حصول المراء النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه. وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيح، إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقا، لو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام حقا لا يخبره بما خالف ليه؟ بما يخالف الشرع. مفهوم؟ إذن عندنا عدة ضوابط. الضابط الأول أن المنامات ليست مصدر من مصادر، ها؟ ليست مصدر من مصادر التلقي، لأن مصادر التلقي عندنا الكتاب، السنة، إجماع الصحابة، هذه مجمع عليها، أجمع المسلمون عليها. مفهوم؟ ثم القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، هذه الأصول الأخرى مختلف فيها. المنامات ليست مصدرا من مصادر التلق. ثانيا، المنامات لا يؤخذ منها حكما من الأحكام التكليفية، الوجوب، التحريم، الاستحباب، المكروه، الإباحة، لا يؤخذ منها حكم تكليف، لأن الأحكام التكليفية مصدرها الشرع يؤخذ منه. مفهوم؟ الضابط الثالث، إذا تعارض حكم في المنام مع حكم شرعي يقدم الحكم الشرعي، ولا تقول إني رأيت في المنام كذا وكذا وكذا. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا تعارض الحكم الشرعي مع المنام يقدم الحكم الشرعي. الضابط الرابع، المنامات لا يثبت بها جرح ولا تعديل. جاءك في المنام أن الألباني ضعيف، أن الألباني مبتدع، هذا ضلال واضح، لأنه أولا المنامات لا يثبت بها جرح، وأما في اليقظة الأمة مجمعة على إمامة هذا الرجل. إذن منامك عارضت منامك فيه جرح، وفي اليقظة الأئمة الثقات عدلوه وأنه إمام، فلا يقدم منامك، لأن المنامات لا يثبت بها جرح ولا تعديل. رجل من جماعة التبليغ قال رأيت الألباني في المنام وجهه أسود، قلت لأنك تكرهه، لأنك إيه؟ لأنك تكرهه، لأن جماعة التبليغ يكرهه يكرهون الشيخ الألباني رحمه الله، قلت له أنك تكرهه أصلا، مفهوم؟ ولو سبرت هذا لا يثبت بها إيه؟ لا يثبت بها حكما شرعي، لا يثبت حكما شرعي ولا يثبت بها جرح. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح أن رجلا سأله وقال له امرأة بتقول جاءني رجل يخطبني وهو صاحب دين ذو دين، فهذا الرجل الذي هو ذو دين بعد أن رآها وكلمته وكلمها فاستخارت الله تبارك وتعالى وقالت إيه؟ أرى في المنام، وقالت رأيت في المنام أن هذا الرجل جاءني وهو غير ملتحم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شوف كلام العالم، مفهوم؟ انظر إلى كلام العالم، لأن بعض الناس يدخل عليهم هذا الأصل كثير جدا. بعض الناس بيظن أن الاستخارة يشترط فيها الرؤية، هذا ضلال، هذا هذا هذه رائحة من الصوفية، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. فمن قال بأن لابد أن أرى رؤية بعد استخارة هذا هذا هذا باطل، هذا ضلال مهين. الشيخ ابن عثيمين لما سمع هذا فقال للسائل هذا الرجل في اليقظة هل هو ملتحن؟ قال نعم هو ملتحن. وتقول بأنه ذو دين؟ قال نعم هو ذو دين. قال تستعين بالله وتتزوجه، فإن المنامات لا يثبت إيه؟ بها حكم شرعي، ولا تعارض ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه، مفهوم؟ فإذا كان في اليقظة رجل ذو دين وصاحب سنة فيجيئك إبليس يقول لك هذا الرجل سيضلل ابنتك وكذا وكذا وكذا، يصبح الصبح بنتي أنا رأيت رؤية، ها ما تتجوزيش الرجل ده، أنا شفت رؤية كذا كذا كذا، هذا ضلال مبين، هذا غلط، إعراض كثير من الناس عن الشريعة. فالجرح والتعديل لا يثبت بالمنامات. وأذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب الفتن والملاحم ذكر حديث عن يونس بن عبد الأعلى وهو صاحب الشافعي. يونس بن عبد الأعلى إمام ثقة، فرجل قال أنا لا أحدث بهذا الحديث لأن يونس بن عبد الأعلى ليس بثقة. قيل له من أين قلت هذا؟ من الذي لم يوثقه؟ قال رأيت الشافعي في المنام، رأيت الشافعي في المنام وحدثته عن حديث يونس بن عبد الأعلى الذي يحدثه عنك. قال الشافعي لا أنا ما قلته، يونس بن عبد الأعلى يكذب عليه. فقام وإيه؟ وضعف الأثر بسبب الإيه؟ بسبب المنام، لأن يونس بن عبد الأعلى يحدث عن الشافعي، يونس بن عبد الأعلى ثقة، إذن الطريق هنا إيه؟ صحيح. فابن كثير قال وهذا كلام، بعد أن ساق الحديث بالسند قال وهذا كلام باطل، لأن يونس بن عبد الأعلى إمام ثقة وليس بهكذا، وليس هكذا تدفع الأسانيد والأحاديث. الأسانيد والأحاديث لا تدفع بالإيه؟ بالمنامات. تيجي تقول لي ثقة ضعيف، ليس لها شأن بالمنامات هذه. فإذا كان لها شأن بالمنامات إذن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرهم وابن المدين وأبو زرعة كل دي تلقى بقى، واضح؟ ولما اجي اسالك عن رجل من اهل السنه ولا من اهل السنه، طب استنى كده انام النهارده واشوف، اشوف النهارده كده يمكن يجي لي ثقه ولا لا. ها نمت امبارح، ما تاخدش منه علم ليه؟ طلع من اهل البدع، والله صحيح، فاهم؟ وقد يكون هذا الرجل امام من ائمه السنه، ينام يرى رجل مبتدع في المنام يقول له خذ من فلان العلم فانه امام ثقة سبت عندك كده البكرة الصبح، وهذا رجل من أئمة البدع. فالمنامات لا تثبت جرح ولا تعديل، لا ليس بهكذا تؤخذ الأمور، مفهوم؟ ابن حزم في كتاب الصيام في المحلل، ابن حزم بيتكلم في مسألة أن الرجل يقبل امرأته وهو وهو صائم، فقال هذا جائز. ثم رد على الملكية الذين يكرهون أن يقبل الرجل امرأته في الصيام. مفهوم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيّن مشروعية هذا. ثم ساق ابن حزم قال ومن قولهم، برد على أدلتهم، قال ومن قولهم أن بعضهم قال لا آخذ بهذا، يعني لا أقبل امرأتي في الصيام. قال لماذا؟ قال لأني رأيت النبي في المنام يعرض عني، فقلت يا رسول الله لماذا تعرض عني؟ قال أنت الذي تقبل وأنت صائم، فاستيقظت وقلت لا يجوز. قال ابن حزم قال وليس بهكذا تدفع الأحكام الشرعية. شوف الكلام، ليس هكذا تدفع الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية ثابتة، المنامات لا تدفعها، وإنما يستأنس بها إذا كان الحكم ثابت في الكتاب والسنة. إذا تأتي تبعا لا تأتي استقلالا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. مفهوم؟ إذن الضابط أن المنامات لا تثبت جرح ولا تعديلا، ولا تثبت عالما من جاهل. فإذا جاءك في المنام هذا عالم، هذا مبتدع، حكم شرعي بالإباحة بالتحريم بالوجوب بالحل بالكراهة، كل هذا لا يثبت به شيء، لأن هذه إنما تثبت بالكتاب والسنة. مفهوم؟ تعديل وتجريح يثبت بهذا الرجل ثابت على الكتاب والسنة أم لا، وثقه الأئمة أم لا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل.